يا دار يا دار ناغيني وناغيك، يا دار ناغيني وناغيك، كانت بدور ومزهر عليك والساغراب والبين ناعيك. يا دارهم كنتي زهية وكانت قنا عديلك ضوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في رؤية الإنسان لهذا الكون، لهذا العالم، ينظر كل شيء من مطلع الشمس إلى غروبها، إلى حركة الأرض، إلى حركة القمر، يجد أن هناك نظاما عادلا وميزانا للعدل يقوم عليه الكون كله، والسماء رفعها ووضع الميزان. كل شيء قائم على هذا الأساس. هناك قانون من هذه القوانين، سبحان الله، هناك قوانين ظاهرة نحن نتلمسها، كلنا نعرف قوانين الطاقة، قوانين الفيزياء، قوانين الرياضيات، قوانين الهندسة، كلنا نعرفها. ولكن هناك قوانين غيبية تحتاج إلى وقفة تأمل. هناك قانون اسمه الأخذ والعطاء. هذا القانون لعله 99% من هذا القانون مخفي عنك، غائب عنك، ولكنه يعمل، يعمل، الإنسان يلاحظه، وأشياء ظاهرة تدل عليه. كل كائن جعله الله بين جهتين، جهة يأخذ منها وجهة يعطي بها. جهة الأخذ، تأملوا العبارة، جهة الأخذ أحيانا تعمل قبل جهة العطاء. النبتة هذه والحبة والنواة حينما تغرسها في الأرض ما تعطيك، إنما هي تأخذ، تأخذ من الأرض، تأخذ من التربة الفسفور والكبريت وكل سلسلة الأحماض الأمينية، من التراب تضرب جذورها، تأخذ من الشمس أشعتها وضوءها وعملية التمثيل الكلوروفيلي إذا خرج لها ورق وأغصان. تأمل هذه العبارة، بعد ذلك تعطيك. فهي أولا تأخذ، وفي قضية الأخذ دقيقة جدا، هذه النواة إذا غرستها في الأرض تختلف النواة عن الحجر الأصم، إذا أخذت حجرا وزرعته في الأرض لا يعطيك شيء، لكن النواة فيها حياة، فهذه الحياة التي في النواة تبدأ تأخذ من الكون ما يحيط بها، هي ليست ممنوعة، الله فتح لها الكون، فهي تأخذ على سجيتها وطبيعتها. لماذا تأخذ؟ حتى تعطيك عطاء. فإذا طلعت الشجرة أعطتك الوردة، هاي وردة الجوري، لاحظها، تأخذ من التراب حتى اللون، سبحان الله، هذا اللون الأحمر القاني الجميل، ويختلف لون وردة الجوري الأحمر، يختلف عن اللون الأحمر في غير وردة الجوري، ولون جميل جدا يهز أعطاف الإنسان ومشاعر الإنسان مع رائحة طيبة. فاللون يغني عينيك، ترتوي عينك بلونها، ويرتوي خيشوم الإنسان وحاسة الشم برائحتها العطرة. تأمل العبارة كيف تأتي. إذن هي أخذت وأعطت، أخذ وعطاء. الإنسان كذلك، نحن الآن جئنا إلى الدنيا عندنا جهاز للأخذ، يأخذ يأخذ يأخذ، وعندنا جهاز للعطاء. جهاز العطاء هذا البدن، جهاز الأخذ العقل. تأملوا العقل، والعقل يعمل حتى في المهد، لكن ما يعمل على أساس شرعي وتكليف وسن التكليف. لا، الطفل وهو في المهد يأخذ، ينصت. هذا الطفل الذي تراه في المهد عمره يوم واحد أو شهر في المهد، لا تستصغره، لا تصور ما يسمع شيء. هذا عنده حاسة أقوى من حاسة الإنسان ألف مرة، الإنسان الكبير. يأخذ كل ما يدور في البيت، يفهمه، يسمع، يعرف الأجواء ما هي. إذا واحد في البيت غضب، الغضب تشوفه يلتقطه. إذا كلمة جارحة، كلمة غليظة ظهرت في الأسرة، هو الطفل سواء بنت أو صبي في المهد يلتقط هذه الكلمة. إذا واحد في البيت يسب ويشتم ويلعن، كلها يلتقطها، يعبيها برأسه، فتكون أنت قدمت له غذاء جميل، كله لعن وسباب وشتائم وكذا، شوف وفحش. فمن أين يأخذ هذه؟ أطلب العلم من المهد إلى اللحد. يقول لك وهو في المهد أعطه. فإذا العقل يأخذ. الآن نحن في عملية أخذ. لاحظوا، أنا أخذت بعقلي وجئت إلى هنا للعطاء، وأنتم الآن تأخذون بعقولكم من شيء أخذته بعقلي من مدرسة النور من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شو المسألة كيف؟ فيأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن لابن آدم فضيلتين، ما هما؟ قال عقل ومنطق. فبالعقل يستفيد، لاحظ يا شباب طيبين، بالعقل يستفيد يعني يأخذ. كل ما أنت عاقل أكثر، من كان له دين كان عاقلا، ومن كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. هذا العقل ثمنه الجنة، لأنه يبين لك أن نفسك غالية وثمنها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، انتهى الأمر. فأخذ بالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد، يعطي. صير المسألة أنك أنت تعطي بمنطقك، تعطي ببدنك، تعطي ما أخذته أنت بعقلك. شوف عملية التوازن كيف تمشي. الكون كله قائم على هذا الأساس. الآن هذا الغلاف الغازي 500 كيلو متر العمق ماله، طوله 500 كيلو متر، سبحان الله. يعني هاي المسافة من وين تجيبها؟ من البصرة إلى وين؟ إلى بغداد. هذا غلاف غازي 500 كيلو محيط بالأرض. هذا الغلاف هو الذي يعطينا الهواء. شوف هذا الهواء. الآن أنت إذا خرجت من الغلاف الغازي ما في هواء، إذا خرجت من الغلاف الغازي ما في ضوء للشمس. الشمس تراها مثل نجمة بالسماء. هو الغلاف الغازي يصير تفاعل. أنا أقول غلاف غازي، هذا اسم حتى يكون معروف، يكون عملية تفاعل بأشعة الشمس، فنرى النهار ونرى الليل، وتشوف الليل والنهار يتعاقبان على ظهر الكرة الأرضية. لو صعد واحد منكم بسفينة فضائية وينظر إلى الأرض، يجد الأرض فيها ليل ونهار، النهار سابق الليل والليل يلحقه دائما. لاحظ، النهار سابق الليل، الليل يلحقه، يخشى الليل النهار يطلبه حثيثا، تعبير علمي في القرآن الكريم. كلها قائمة على هذا الأساس. نسبة الهواء الأكسجين نسبة معينة، ما تخرج ما تطلع اكثر، اذا خرجت اكثر سببت حرائق شديدة، اذا نزلت نسبة الاكسجين توقف النمو، يعني الطفل بالمهد يبقى 50 سنة بالمهد ما يكبر. شوف المسائل وين تجي حبيبي. لاحظ الان في بدنك درجة الحرارة ايضا مضبوطة على حركة الوجود، 37 درجة الحرارة. اذا ارتفعت درجة حسيت بصداع في رأسك، اذا نزلت حسيت بهبوط، احسست بحالة من الهبوط. هذا البدن نفس الشيء، كل شيء هناك درجة موجودة معينة ما ممكن تجاوزها. هذه الدرجة تقوم على اساس الاخذ والعطاء. فتأتي الى مسألة كبرى في الوجود هي مسألة الرحمة. كيف تستنزل الرحمة؟ اذا اعطيت الرحمة انت، اذا رحمت نزلت عليك الرحمة. شوف المسألة وين. وقل رب ارحمهما، على الام والاب، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. احترم امك واحترم اباك. شوف الحقوق كيف. هذه الام حملتك 9 اشهر في احشائها في بطنها، وارضعتك حولين كاملين حشاشة صدرها، اعطتك هذا اللبن الممزوج بالحب، هو الغذاء الوحيد الممزوج بالحب، حليب الام. لاحظ، لان تعطي الطفل الحليب ومعه حب ومعه عاطفة، ما تعطيه حليب فقط. شوف حتى اذا هي زعلانة او في حالة غضب الطفل يبكي، هو لما يرتضع يطلع على عين امه يشوف وجهها، شوف وجهها، اذا هي مرتاحة يرتضع مرتاح، اذا شافها زعلانة او غضبانة او مثلا زوجها متعارك وياها او واحد بالبيت، الطفل يصير يبكي، يبكي يعني يقول يا عالم انا ما احتاج الحليب فقط، الحليب البدني، انا عندي روح تحتاج عاطفة، عندي قلب يحتاج حب، انا انسان مخلوق ادور ابحث عن الحب، ابحث عن العاطفة، ابحث عن الكلمة الحلوة، ابحث عن الاخلاق. شوف الخلق الكريم. لذلك تشوف هذا المعنى، وقل رب ارحمهما، يا رب ارحم امي وابوي. لماذا؟ يقول كما ربياني صغيرة. يعني انت لما تربي ابنك بالبيت تستنزل الرحمة على رأسك. الام عندما تحمل ولدها، كلمة الولد تطلق على الصبي وعلى البنت، اولاد يعني بنات وبنين، لما تحمل ولدها تستنزل الرحمة من الله عليه. لما ترضع ولدها، ترتضع الولد، الرحمة تنزل عليه، لان الله هو الرحمن الرحيم. انت اولى من الله بالرحمة؟ لا، رب العالمين ارحم منك. عندما ترحم الناس الله يرحمك. ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا ملك الموت دخل على داود النبي ابو سليمان، دخل عليه ملك الموت فرأى عنده شابا. الاسلام يركز على الشباب كثير، على حقوق الشباب. الامام الصادق سلام الله عليه يقول ان الله رحم شبابكم واحسن الى كهولكم. يقول لابو بصير الامام الصادق يقول، فيقول ابو بصير يا سيدي وكيف؟ قال ان الله لا يعذب شبابكم. شبابكم، تعرف معنى شبابكم؟ يعني شاب عنده ولاية علي بن ابي طالب، عنده ولاية امير المؤمنين، فلازم نحفظ هذا المستوى العجيب. هذا الشاب الذي ينتظر الليلة القادمة، ليلة ضربة امير المؤمنين هاي الليلة، وبعدها ليلة 20، وبعدها الوفاة. تلاحظ كيف تعزون امير المؤمنين الليلة القادمة يا شباب؟ في مسائل تحز بالنفس. لاحظ كيف الآن نحن عندنا هذا المجلس، هذا مجلس عظيم، فيحاصرنا قانون اسمه حظر التجوال، ممنوع التجول. الآن أرجع للكلام، اسمع زين، في ناس في مناطق الآن يحضرون بالمجر، بالعزير، بالوركاء، ما أدري وين، لكن لما في حظر التجوال ما يحضرون المجلس. لاحظ الآن لو أن المسؤولين الله يبارك فيهم إن شاء الله اللي موجودين عندنا يدركون قيمة هذا المجلس، وأن هذا المجلس هو الذي يحفظ الأمن، مو تخاف على الأمن من المجلس، لا، هذا المجلس هو يحفظ الأمن، ليس بالعمارة، كل العراق وبكل العالم. إذا واحد يلتفت إلى المجلس يلاحظ حبيبي. فإحنا كنا ننتظر الآن الليلة القادمة عندنا عزاء، وليلة القدر الليلة القادمة، ولازم لما تجون تحضرون معكم مصحف قرآن، كل واحد يجيب قرآن. بكرة نريد نرفع المصاحف على رؤوسنا وندعو ونعزي ونبكي على أمير المؤمنين. وإذا حضر التجوال موجود، كيف إحنا يعني من ناحية نحترم مشاعر المسؤولين، لكنه ليس على حساب عقيدتنا وحساب مبادئنا وحساب مجالسنا. عيوني، العراق عراق على ابن أبي طالب سلام الله عليه، يعني أنتم مسؤولين لازم تلاحظون. الآن الليلة الساعة بالتسعة مانعين الدراجات تمر، طيب كيف الشباب يوصلون للمجلس؟ ثلاثة أرباع الشباب ما حضروا هالليلة، يعني لاحظوا. هذه أيضا شيء، أنت لما تخاف على الأمن لا تخاف على الأمن من المجلس. هؤلاء شباب جايين للحسين، جايين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هم يحفظون الأمن. بعدين اللعناء وأبناء اللعناء اللي يعملون تفجيرات، هؤلاء ما لهم علاقة بالمجلس، وين ما كان يعملون. غضب الله عليهم وأنزل عليهم صاعقة من السماء تحرقهم. هؤلاء الذين يفجرون وهم نوع من ما أحب أذكرهم، إلى الآن ما جبت اسمهم على لساني لأني أبغضهم وأكرههم، ما أريد. إنما المسألة هكذا أحبابي، الآن الليلة القادمة أرجوكم انتبهوا، هذا مجلس الحسين، لا تمنعون على ابن أبي طالب من التجوال، حضر التجوال على مجلس الإمام علي، هاي مصيبة، هذه مصيبة كبيرة أحبابي. احنا نريد نسهر بكرة وبعد بكرة وليلة الوفاة للصبح سهراني نحن، وليلة القدر عندنا أحياء، ما في حضر تجول هنا. لازم تلتفتون يا مسؤولين، الله يبارك فيكم، الآن جبتوا حضر التجول مع مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، حضر التجول لاحظوا. بعدين هاي تعتمد عليكم وعلى ذكائكم وعلى فطنة رجال الأمن في البلد، يلاحظون الأمن. كل الناس اللي يحضرون هنا هم حفاظ للأمن، وكلنا نريد الأمن، لكن ما نضرب على ابن أبي طالب والله شنو حتى نحفظ الأمن. شنو هالمسألة هذه أحبابي، أرجوكم انتبهوا، هذه مسألة حظر التجوال ومنع التجول هالليالي القادمة، هذه أربع ليالي خمس ليالي. علما أنا بنفسي تكلمت مع بعض الأشخاص اللي لهم مسؤولية هنا وأشرت لهم، وإن شاء الله هالكلمة هذه مؤثرة، إنما أنا أقول حتى الناس اللي يسمعون من كل مكان يجون للمجلس، من المجر، من القلعة، من العزير، من مناطق، تعالوا لعلي بن أبي طالب، تعالوا احضروا هنا حتى لو تبقون للصبح وترجعون إذا طلعت الشمس، تسحرون هنا، تأكلون شربون وترجعون. أحبابي انتبهوا، الليالي القادمة ليالي عظيمة، وأرجوكم هاي مثل ليالي عاشوراء، ما فيها مساومة ولا مصانعة ولا مداهنة لكل أحد. فريد هذه المسألة إن شاء الله يصل إلى سمعي أنه حظر التجوال مرفوع إن شاء الله تعالى، حتى المجلس يمشي، ما يصير. وإن كان ما شاء الله عليكم المجلس، لكن هذه لاحظوها. على كل حال، أرى ألف بان لا يقوم بهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. هذه مشكلة كبيرة حقيقة. أسأل الله أن ينزل الأمن والأمان على ربوع العراق إن شاء الله تعالى، ويدفع البلاء عن أهل العراق وعن المسلمين والعرب في كل مكان. الله يدفع البلاء عنهم، لكن دفع البلاء بوجود هذه القضية، التمسك بولاية أمير المؤمنين. فقال إن الله يرحم شبابكم ويرحم كهولكم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه رحمة، عندما ترحم إنسان الله يرحمك. وين كنت معكم؟ دخل ملك الموت على داود النبي فرأى عنده شاب، صحيح ولا مو صحيح الكلام؟ شاف الشاب هذا موجود رث الملابس، تبدو عليه رقة الحال، جالس عند داود صامت ما يتكلم. صار ملك الموت يتطلع يحدق بعينيه على الشاب، ينظر إليه يحدق بعينيه على الشاب. فقال له داود: يا ملك الموت، يا عزرائيل، أنت حبيبي من الملائكة المقربين، لماذا تحدق بوجه هذا الشاب؟ هذا شاب طيب، دائما يجلس عندي، أصلا ما يتكلم، جالس، ولما ينفض المجلس يروح الأهل. قال: أنا أنظر إليه لأني مأمور بقبض روحه هنا في هذا المكان إلى أسبوع، يعني يوم السابع أنا أقبض روحه. فنظرت إليه، شفته جالس هنا معك وهو لا يدري أني أنا أقبض روحه. هذا ملك الموت يحكي مع داود. فرق قلب داود على الشاب، سأله، قال: يا شاب، هل لك زوجة؟ قال: يا نبي الله، أنا ما متزوج، ما عندي فلوس ولا عندي بيت ولا حجرة عندي ولا عمل، شلون أتزوج؟ هذه مشاكل شبابنا اليوم بالعراق وبالعالم العربي، مع وجود هالأرض الواسعة وفرص العمل العظيمة، لكنه خلص المسألة هكذا. قال: يا نبي الله، كيف أتزوج؟ قال له داود: قم الآن في هذه اللحظة، اسمع، واذهب إلى فلان التاجر المؤمن في بني إسرائيل، قل له عندك بنت واحدة، يقول لك داود النبي: زوجني ابنتك هذه الليلة، تعقد عليها وتدخل عليها الليلة. داود يقول للشاب: ولا تجيني، ابقى عند زوجتك 7 أيام. هذا قام الشاب: سيدي، أخاف هذا يردني. قال: ما يردك، قل له أنا رسول داود النبي لك، أنا جايك من أبو سليمان. أجى عنده، سلم عليه، رد عليه السلام، هذا شخصية محترم كذا، شاف شاب لا تستهن بأحد، هذا الشاب رسول من قبل رسول الله، من قبل نبي، لكن ملابسه بسيطة، ها؟ مثل ذاك اللي دخل المجلس وما احترمه، راح بدل ملابسه، قاموا الاحترام كذا، بعدين وقت الأكل يصبون الماي، لزم ملابسه، قال: اغسلوا ملابسي، مو أنا قبل ساعة كنت عندكم ولا أحد اشتراني فلس من عندكم، الآن لما لبست هالملابس هذه؟ لا، ملابس رثة. قام هذا الرجل، قال: أنت رسول داود؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، ما أسعدني، ماذا يريد داود؟ قال: يقول لك زوجني ابنتك، هو ما عنده بس البنت. قال: الآن؟ راح اتكلم مع بنته، قالت: أنا موافقة، داود يقول وما نوافق، احنا موافقين. أخذوا الشاب غسلوا له، تلاحظ، طقم ملابس حلوة، لبس، أقدوا، بعد ساعتين صارت الدخلة وصار الزواج. بقى هذا عنده. داود قال له: لا تعد إلي، لا توافيني إلا بعد أسبوع، يعني على موعد عزرائيل ترجع. صار يبكي عليه داود، بعد ما متزوج، شاب ما شايف شيء بالحياة. يوم السابع قال: الآن عندي موعد مع داود، ودع زوجته، هو ما عارف القصة، ما يدري، ما يعرف ملك الموت ينتظره، لا، ما يدري، هو رايح لداود. لكن شوف الرحمة، قال لزوجته: يا زوجتي العزيزة، أنا ذاهب إلى داود في مجلسه، وإن شاء الله راجع عليك، ما راح أتأخر عنك إن شاء الله. قامت ودعته، فتاة طيبة مؤمنة، وكل بناتنا طيبات. جاء إلى داود، داود قال له: بشرني، زواجك تم؟ قال: يا رسول الله، يا نبي الله، أحسن زواج، صار الأسبوع ما شايف مثل هالأيام وحلاوتها، مع زوجتي هاي المؤمنة الشابة الطيبة وأنا معاه. قال: هل رأيت أحسن من هذه الأيام؟ قال: ما شفت أحسن من هالأيام كل عمري. قال: زين، استريح بمكانك. الآن شنو بمكانك؟ لأنه راح يجي ملك الموت يقبض روحه. قال: استريح بمكانك، مسكين هذا الشاب، جلس هناك. فبقى داود يطلع حتى ملك الموت يجي، لأن ملك الموت قال له: أنا من اليوم إلى 7 أيام، إلى يوم السابع أوافيه هنا وأقبض روحه. الآن يقبض روحه، الآن يجي ملك الموت، الظهر، العصر، صار الليل. داود قال له: حبيبي، روح لزوجتك، ابقى وياها 8 أيام، يوم الثامن وافيني هنا، تعال عندي بهاليوم هذا. راح بقى عندها. ايضا خلصت 8 أيام، قال لها: انا رايح لداود حبيبتي، اشوفه، اسلم عليه واجي. قالت له: الله يحفظك، الله معاك، سلم لي على داود. اثنينهم ما يدرون، لا الزوجة ولا هو، تبين ملك الموت ينتظره. اجى سلم على داود النبي، قال له: يا نبي الله، انا لما انظر اليك احس براحة كبيرة. استدناه داود، قبله، صار يبكي داود. قال: تبكي يا رسول الله، يا نبي الله؟ قال: انا قلبي يرحم الشباب، هؤلاء الشباب مرحومون من الله، الله يرحمهم دائما، يعطيهم الخير، يحفظهم، وانت واحد من هالشباب اللي اشوفكم امام عيني. اجلس في مكانك. ايضا احتراما لامر داود جلس في نفس المكان. الان ينتظر ملك الموت يجي، الان يجي ملك الموت، الان يجي الساعة، يجي العصر، المغرب. داود قال له: الان ارجع الى زوجتك وابقى 8 أيام، يوم الثامن وافيني في هذا المكان. رجع لزوجته، استقبلت: الحمد لله على سلامتك حبيبي، الله يحفظ داود، الهي طيل عمره، كذا تدعو له. قال: هالشكيل، وسلم عليك، وبشرني ان الله رزقنا بذرية صالحة، انت الان؟ قالت له: الان؟ قال لها: نعم، في بشرى، ولد صالح بالطريق راح يجي. صارت تبكي هي. قالت له: هذا الولد نخليه عند داود، خادم عنده بالبيت. شلون؟ امس او اول امس يجيني واحد هالشكل، يمكن شفتوه، انتم شايل 2 أولاد صغار هالشكل، يمكن اعمارهم سنة او اكثر، مثل ورود الجنة، خليتهم اشمشم بيهم وابوسهم. قال: مولاي، هاي بركات الامام الحسين، تذكر بمحرم لما طلبنا دعاء وكذا، وانت قلت هالشكل، والله العظيم هذا لن انساه ابدا، ابدا ما انسى هذا الشيء، دائما ببركات الامام الحسين سلام الله عليه، الله يرزق من يشاء حبيبي. وجايبهم 2 يقول لي: ذولا خدام الحسين، ان شاء الله اخليهم. قلت له: ان شاء الله خدام الحسين، يصعدون على المنبر، يدرسون، يخدمون. بقى 8 أيام مع زوجته هذا الشاب. يوم الثامن جاء في الصباح الى داود، سأله: تفضل استريح بمكانك، بعد ساعة دخل ملك الموت. فداود قال: ايه، الان ملك الموت راح يقبض روح الشاب هذا، ويبقى ابن يتيم، هذا عنده يتيم ببطن امه. داود سأل ملك الموت، قال: يا ملك الموت، ألم تخبرني أنك إلى 7 أيام تقبض روح هذا الشاب؟ قال: بلى. قال: ولكنك الآن مرت 8 و8 و8 ولم تقبض روحه. قال: يا نبي الله، إن الله عز وجل رحمه لرحمتك له، لأنك أنت رحمته وبكيت عليه وقلت له روح اتزوج، وتوسطت بزواجه، وحكيت بعثت الى هذا التاجر من بني اسرائيل، انسان مؤمن وزوجه ابنته الوحيدة كلها رحمة ودمعتك بعينك من اجل هالشاب، الله رحمه ومد في اجله الى 30 سنة بعد مد باجله، لانك انت رحمته. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. صلوا على محمد. حبيبي انت مقبل على خير، هذه ليالي الان الليلة القادمة، رمضان كله ليلة القدر، لكن هذه الليالي شوف، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. الامام الصادق سلام الله عليه يقول انا اطوف مع ابي جعفر الامام الباقر، نطوف فرأينا رجلا معتجرا بعمامته، يعني العمامة منزلها شوية هالشكل على وجهه حتى ما ينعرف، معتمر يعتمر بعمامة يخليها مثل آني الآن معتمر بالعمامة، لكن إذا نزلتها إلى إذاني إلى فوق حاجبي يقال لي معتجر، اعتجر بالعمامة. يقول نظرنا إلى رجل معتجر بعمامته، سلم على والد الإمام الباقر وقطع الطواف، قال لي إليك حاجة، باب موجود عند الصفا بيت، يقول دخلنا في البيت. لكن هذا الرجل عجيب، رائحته طيبة، طويل، حلو، جميل، مع الاعتجار أشوف جماله كيف إذا رفع الإمامة. يقول دخلنا معه، سلم على والدي، بعدين التفت إلي قال لي الإمام الصادق، يقول الرجل قال لي السلام عليك يا أمين الله في أرضه. أنت أمين الله، أنت أمين الله يا جعفر ابن محمد. يقول جلس، بعدين التفت إلى أبي قال عندي سؤال أسألك، تجيبني أم أنت تجيبني قبل أن أسألك؟ قال إن شئت هذا وإن شئت ذاك، أنا أجيبك على سؤالك قبل أن تسأل. الإمام الباقر يقول له، قال إنك جئت تسألني عن ليلة القدر، وصار حديث عن ليلة القدر، وما أعظم ليلة القدر يا أحبتي، فيها يحكم كل أمر ويفرق كل أمر وينزل كل أمر حكيم من الله سبحانه وتعالى، رحمة للعباد، ما يجري على الإنسان إلى سنة كاملة، هالليلة ينزل الليلة وبكرة، هاي ليالي القدر احفظوها، ليلة 19 21 وليلة 23، هذه مهمة كثير أحبتي، إذا تستطيع ما تنام خصوصا بهالليالي الثلاثة، إذا تستطيع أنك ما تنام تغتسل بالليل غسل التوبة وغسل الزيارة وغسل ليلة القدر، وتصلي 100 ركعة كل يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح، الحمد قل هو الله أحد كل ركعة، إذا ما استطعت 10 ركعات، لكن هذه 100 ركعة عجيبة حبيبي، إذا قرأت 100 مرة سورة قل هو الله أحد، امتد نور معك إلى الله تبارك وتعالى، إلى السماء، إلى العرش، إلى الجنة، فيها عطاء كبير. يقول فرفع عمامته وإذا به نور، قال أنا إلياس النبي، أنا إلياس، تعرف إلياس موجود على قيد الحياة، والخضر معه موجود، وهما الآن يؤنسان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفي خدمته، إذا كان عيسى بن مريم يصلي خلف الإمام المهدي، فشوف المسألة كيف تكون. يقول سأله وصار يتكلم، قال هذه ليلة القدر ما رفعت يا ابن رسول الله، كانت في عهد النبي تنزلوا الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فكانت تنزل على رسول الله، وبعد رسول الله لا بد من وجود إمام معصوم تنزل عليه الملائكة والروح. قال الروح جبرائيل، الإمام يشير بهذه الحادثة أن الروح خلق عظيم أعظم من جبرائيل، لأن الله يقول تنزلوا فيها تنزل الملائكة والروح. فالملائكة جبرائيل، من الملائكة الروح، روح القدس. فبعد رسول الله تنزل الملائكة والروح على علي أمير المؤمنين، ثم على 11 إمام، لأن الآن كل المسلمين بالعالم ينتظرون ليلة القدر بالعشر الأواخر من شهر رمضان، ينتظرون ليلة القدر، الكل ينتظرها. لكن لما تسألهم في ليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي، سلام بليلة القدر، ما ينزل عليكم إلا السلام والخير والرحمة من الله حتى مطلع الفجر. فعلى من تنزل الملائكة؟ سلوا المسلمين جميعا، قولوا لهم الذي لا يؤمن بالإمام المهدي سلام الله عليه ولا يؤمن بصاحب الأمر ما عنده جواب لسورة القدر. سورة القدر تحاصرهم بزاوية ضيقة، لأنه في كل رمضان ليلة القدر موجودة وتنزل الملائكة، فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذن على صاحب الأمر، من كل أمر على صاحب الأمر، وصاحب الأمر يجب أن يكون معصوما، إذا كان معصوم هو هذا المعنى. وإمامنا صاحب الأمر، صاحب العصر والزمان، يتحدث إلياس مع الإمام الباقر. الإمام الباقر يقول للياس النبي، يقول له يا نبي الله ولو ترى في ظهور ولدنا الإمام المهدي سلام الله عليه والملائكة تشهر سيوفها بين السماوات والأرض تعذب أرواح الكافرين والفاسقين والظالمين. إلياس ماذا قال؟ شوف هذا خبر جديد، أنا أول مرة أسمع. إلياس قال إي والله سيدي، واخترط سيفا. إلياس عنده سيف، يقول الإمام الصادق اخترط السيف، سحب السيف، قال للإمام الباقر وهذا من تلك السيوف، هذا السيف من السيوف اللي راح تظهر عند الملائكة في ظهور وقيام الإمام صاحب العصر والزمان. يقول الإمام الباقر نظر إليه بكى قال إي والله هذا واحد منها. هاي من الأسرار، لاحظوها، هذا الحديث يشد قلبك يا حبيبي. من قرأ سورة القدر جهرا كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وما قرأت 10 مرات إلا مرت على أكثر من 40,000 ذنب فمحتها إذا تقرأها 10 مرات. هذه سورة القدر أحبتي، وقراءتها مجربة. إذا مررت على مقبرة وقرأتها 6 مرات في الأخبار يرفع العذاب عن أهل المقبرة إكراما لهذه السورة يا أحبتي. تطلع من بيتك اقرأها ولو مرة واحدة قبل ان تنام، اقرأها يا شباب. سورة القدر وليلة القدر، الزهراء سلام الله عليها كانت تنيم ابناءها في النهار وهم صغار حتى يسهرون ليلة القدر. الان بكرة لازم انتوا تنامون في النهار، كلكم تنامون، بس نام شوية اكثر، تغتسل لابس ملابس سواد، ها تجي معك قرآن، تحضر قرآن معك حتى نضع القرآن على رؤوسنا وندعو، تحضرون مجلس أمير المؤمنين. بكرة ليلة الضربة، ليلة ضربة أمير المؤمنين، المفروض الكون كله يحزن، العالم كله يحزن لأمير المؤمنين، ولكن سيأتي ذلك اليوم الذي يكون فيه الحزن. فيأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول إن أمي فاطمة صديقة كبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، فمن عرف حق فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. تعرف معنى ليلة القدر؟ إذا عرفت من هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأنها أم الأئمة، لأن الإمام المهدي سلام الله عليه الذي يحقق أهداف ومعالم ليلة القدر هو ابن فاطمة. وإذا المنادي ينادي بين السماء والأرض، ألا يا أهل العالم إن الحق مع علي وشيعته، ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. فاسمعوا له وأطيعوه. يخرج الإمام بأبي وأمي، يكون عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتوجه بعد ذلك إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام. وانتبهوا أيها الأحبة أن انطلاقة الحق من المسجد الحرام كانت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإمام صاحب الأمر أيضا ينطلق من المسجد الحرام، الله يعلم. يقول الإمام الحسين وأهل البيت أن القائم روحي له الفداء سيلقي خطابا ليس له مثيل أبدا، ويتكلم بكلام لم يسمع مثله الأولون ولا الآخرون. ما الذي راح يتكلم الإمام؟ أحبابي، ما الذي يتكلم صاحب الأمر في أثناء خطابه بين الركن والمقام؟ ينزل جبرائيل، وبقدرة الله العالم كله ينظر إلى جبرائيل، ينزل عند الإمام الصاحب يقول له: مد يدك أبايعك. فأول يد تصفق على يد الإمام صاحب الأمر هي يد جبرائيل. هنا أحبابي، أيها المحرومون، أيها المعذبون في الأرض، يا من تبحثون عن الأمن والخبز وتبحثون عن الحق والعدل والعدالة، إنها قادمة إلينا أحباب، والله إنها قادمة. قالوا: سيدنا يا ابن رسول الله، أيها الإمام المهدي، ما الانتفاع بوجودك وأنت غائب؟ قال: الفرج قريب إن شاء الله، ولكن الناس ينتفعون بي كما ينتفعون بالشمس إذا غطاها السحاب. شايف الشمس هي عمود الحياة. أتظنون أيها العالم أن الإمام يترك حق أمه فاطمة الزهراء، أو أن الإمام يترك حق جده أمير المؤمنين هكذا؟ لا والله، الله ما خلق علي بن ابي طالب حتى يجي ابن ملجم يضربه ويقتله ويروح وينتهي كل شيء. الامام امير المؤمنين له عودة وله كرة وله رجعة، ونحن نؤمن بالرجعة لان القرآن يؤكدها في كثير من الايات. هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم احياهم. هذه رجعة ولا مرجعة؟ ثم احياهم بعد ما تحولت ابدانهم الى عظام نخرة، يعني بعد 1000 سنة احياهم. هذا نبي الله عزير على مقربة منكم، اذهبوا لزيارته الى حق عليكم احبابي، بعدين تتأسفون تشوفون هذا نبي معصوم وله مكانة عند الله وما حد يذهب لزيارته. اذهبوا لزيارته، سلموا عليه، اقرأوا له بعض اجزاء من القرآن الكريم. هذا خرج من بيته معه راحلته وترك زوجته حامل، زوجته حامل وهو عمره 50 سنة كان. فوصل على مقربة في هذه المنطقة، قريب على هذه المنطقة، مر على قرية قد تهالكت جدرانها وأجساد أهلها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هو يريد يتغدى لأن الطريق شوية طويل عليه، ربط الحمار والجت الحشيش عند الحمار وطلع الفاكهة. الفاكهة عجيبة، تين وعنب، يعني هذا التين بسرعة يخرب، التين وضعه والعنب وضعه وعمل مرقة، مرق عمل هكذا، وخبز موجود، خبز هو على طريقته، خبز قام سوى خبز، خبز طابق حقيقة، خبز طابق لأنه عمل على الأرض، خبز هذا طابق خلاهم جرم. إذا الرغيفين خبز والتين والعنب والمرق موجود، قال أنا أخذ لي غفوة لحظات شوية هالشكل، وضع رأسه هكذا. صارت 100 سنة، 100 سنة، كم سنة عمرك أنت؟ 100 سنة هو نايم، فأماته الله 100 عام، ثم بعثه، جلس شاف التين نفس التين، هذا التين نفسه 100 سنة ما تغير التين، هذا التين اللي تركه أنت 5 ساعات يفسد، 100 سنة ما تغير، العنب ما تغير، المرق يفور نفسه، وين البخار يصعد ويجمد هذا 2 3 ساعات يحترق كل 100 سنة المرقة تفور. شوف العلة لاحظها، لأن أبو الأسباب ومسبب الأسباب هو رب العالمين. لكن الله يريد يبين له أنك أنت صار لك 100 سنة. سأله كم لبث، قال لبثت يوما أو بعض يوم، اطلع يريد يشوف الحمار، ما لا شاف الحمار عظام نخرة، عرف المسألة مو يوم أو يومين، قال بل لبثت 100 عام، انظر إلى حمارك، انظر إلى طعامك لم يتسنه، يعني ما تعفن طعامك، لا التين ولا العنب ولا المرق، صار له 100 سنة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها. شاف الحمار قام والجت مال الحشيش رجع نفسه عنده موجود، زين الآن أكل وشرب هذا الماي والتين والعنب والبقية اللي بقت عنده يمكن خلاها عنده ورجع للبيت. الآن ابنه الذي تركه في بطن أمه كم سنة عمره؟ ابنه كم سنة عمره؟ ها؟ 100 سنة؟ 100 سنة؟ هو كان عمره 50، الآن عمره 150، بس هو عمره 50 سنة، رجع ابن 50 سنة، فطرق الباب طلع ابنه شايب كبير الحيطة بيضة، وهذا بعد كهل عمره 50 سنة، سلم عليه قال له أنا عزير، قال له أي عزير؟ عزير صار له 100 سنة ميت. قال له يكون أنت ابن عزير؟ قال إيه أنا ابن عزير. قال ولدي أنا تركتك جنينا في بطن أمك، أنا تركتك جنينا في بطن أمك. قال لا تتكلم، هذا عزير وين؟ الأم سمعت صوت زوجها عرفته، شوف الله حفظهم، فإجت سلمت عليه، يا عزير يا نبي الله روحي فداك، أين كنت يا نور عيني؟ أنا صار لي 100 سنة أنتظرك وأشوفك بالمنام، كل مرة تبشرني أنك راح تجي، وهذا ابنك عمره 100 سنة. قالها أنا نايم صار لي 100 سنة، أماتني ربي 100 سنة ثم أحياني، هذه رجعة ولا مو رجعة يا علماء المسلمين؟ شنو معنى؟ في القرآن الكريم يقول في يوم القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لكن في الرجعة يقول يوم نحشر من كل أمة فوجا، فهاي الرجعة اللي قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فيرجع علي بن أبي طالب سلام الله عليه والأنبياء، لكن احنا قلوبنا خالصة والحسرة في قلوبنا ونبكي، ما نتحمل، احنا ما نتحمل. الليلة القادمة نشوف شلون كيف تفطر الإمام أمير المؤمنين، كيف السيدة زينب جابت له طبق الإفطار الطعام. يجيكم الحديث بس اسمعوه اسمعوه حتى تستعد في نفسك. قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها ملح جريش وقصعة فيها لبن. قال بني تقدمي لي إدامين في طبق واحد. سيدة زينب تقول أنا بقيت بحيرة أشيل الملح ولا اللبن. تقول رفعت اللبن لأن الملح لابد منه مع الخبز. أمير المؤمنين أكل الخبز والملح وشرب ماء شرب ماء وشكر الله. هذا الحاكم المخلص يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. هذا الإمام المخلص اللي عائلته كلهم قتلوا وشردوا. هذا الإمام الوحيد الذي هوجم بيته وهوجمت داره وأحرقت باب داره وشاف ابنه الجنين المحسن يسقط بين الحائط والباب. ها وبقت ديار علي والحسين وجعفر ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار إلى خلق تجي تسأل حبيبي وياي. قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. قرينا اول المجلس يا دارهم تشنتزي وكانت قنادي لجضوي. السيدة زينب رجعت الى الدار قبل ان تذهب الى الدار جاءت الى قبر جدها رسول الله. تسمع منين رجعت؟ من كربلاء. ها لانه ما بقت بكربلاء ثلاثة ايام. تقوم من قبر وتجلس عند قبر. الامام السجاد قال عم قومي. قالت الى اين؟ قال الى المدينة. قالت ومن الاقي بها؟ بعد من اللي اشوفه في المدينة الا اروح الى قبر جدي رسول الله. شظل بعد بالمدينة؟ شظل في المدينة حتى اروح لها؟ شقول الذي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين غباس. اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفيه القطعة ويمين. جاءت الى قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله مسكت مصراع الباب وضعت يديها على المصراعين. قالت يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء جئتك ناعية الحسين. يا جدي طلعت منك مع أخي الحسين الآن رجعت من دون الحسين. هذا حبيب قلبك يا جداه لا تسألني عن الحسين تركته عار على رمضاء كربلاء. هكذا يقول بشر بن حذلم. والله قبل أن نصل إلى المدينة ضرب الإمام السجاد الخيام على بوابة المدينة قال لي يا بشر ادخل المدينة وانعى الحسين انعى ابكي ابكي عليه رحم الله اباك. فلقد كان شاعرا يقول بشر بن حذلم ركبت فرسي رفعت لواء علم اسود ناديت يا اهل يثرب يا اهل المدينة ما الكم حياة بعد الحسين. يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يدار طلعت الناس صغار كبار حتى المخدرات. ارعبتنا يا بشر اش عندك يا بن حذلمة من اخبار؟ يصيحون اهل المدينة، اش عندك يا بن حذلم من اخبار؟ تجهجر بصوتك والقلب طار، على حسين قل له صار ما صار. هذا الشعر قريته يظهر الام البنين لان هي طلعت تسأل. يقول: كان على متنها طفل صغير، لما اخبرتها بقتل العباس انهدل كتفها، سقط الطفل. قالت: قد قطعت قلبي، اخبرني عن الحسين، انا ما اسألك عن العباس وجعفر واخوته. قلت لها: يا ام البنين، عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. رجعت مولولة صارخة باكية تلطم على رأسها: انا لقعد لقعد على درب الضعون، اسايل اليرحون ويجون، يا بكل من لها غياب يلفون، وانا غايب بالحد مدفون. يقول بشر: خرج الناس. الان من بين الناس اللي خرجوا عبد الله بن جعفر الطيار زوج العقيلة زينب، خرج الى خيام اهل البيت خارج المدينة، وخرج محمد بن الحنفية الغلمان شايليه. بعدين قال لهم: لا تتشولي، خلوني امشي امشي وياكم. كان مريضا لذلك لم يخرج مع الحسين. ها ما الخبر؟ الحسين رجع؟ لا، قرب من الخيام سمع بكاء وصياح ونادبات: يا حسين. فوقع على الارض مغمى عليه. الان المصيبة هنا عبد الله بن جعفر. الامام السجاد قال: ادخل هذه الخيمة على العلويات، ادخل عزيهم. دخل عبد الله، يقول: دخلت العلويات قسم محجبات، لكن رأيت امرأة ما ملتفت كثير الحجابها امامي، اتعجبت منها. يقول: هبطت راسي حتى ما راين عليها. صاحت: عبد الله يا ابا محمد، ما تعرفني؟ حقك ما تعرفني، لان الدنيا غيرتني. من انت؟ تقول لها: انا زينب اللي يحجون عني. انا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، ونزلن على عيوني وعمني. صاحوا بالامام: سيدنا ابن رسول الله، هذا عمك محمد ابن الحنفية وقع على الارض. جاء الامام السجاد، رفع رأس عمه محمد وضعه على حجره، صار يقبله ويبكي عليه. الآن معنى ذلك قطرات من دموع الإمام زين العابدين وقعت على وجه محمد بن الحنفية. فتح عينه، سأل: من هذا؟ علي هذا زين العابدين؟ قال: نعم يا عم. قال: ولدي علي، أين أبوك الحسين؟ يقول له: محمد محمد يا عم، جيتك يتيم. محمد يا عمي، خلي صوتك يوصل للبقيع للبقيع. محمد يا عم، جيتك يتيم، وما من معي غير الحريم. السيدة زينب وصلت الى محمد، قام احتراما لها يقبلها: اخت زينب، كيف حالك يا نور عيني؟ تقول له: ولا اخواي ولا اخواي، هاي للعشائر العراقية اقراها: ولا اخواي يا كتن الحزن يا محمد، ولا اخواي ولا اخواي، هضم يسعر بدلالي، والاخويا جيتك لا ولد عندي، جيتك لا ولد عندي، والاخويا عفتهم جثث برض الغاضري. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. احبابي وانتم رافعين ايديكم لا تفتروا عن المجلس باي شيء، اقول لك هذا الماء البارد، العصير، التمر، اي شيء، هذه ادعم ادعم فيها الجلوس هذا، ما شاء الله هو موجود. كل ما تكثرون خصوصا الليلة القادمة، ليلة قدر وضربة امير المؤمنين وليلة جمعة، سبحان الله شيء عجيب والله العظيم شيء عجيب. والبسوا السواد، السواد بكرة احبابي، البس سواد، الله يحفظكم. اذا واحد والده يرتحل الى الله يلبس ثواب، هذا ابونا ابو العالم كله امير المؤمنين سلام الله عليه. صلى الله عليك يا امير المؤمنين 3 مرات، صلى الله عليك يا امير المؤمنين، صلى الله عليك يا امير المؤمنين، صلى الله عليك يا امين الله في ارضه، صلى الله عليك يا امين الله. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. 10 مرات خذوا حوائجكم استحضروها وخذوها، هذا رب العالمين اكرم الاكرمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين وحرمة الحسين وغربة الحسين وعطش الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الليالي أحبتي لكلمة لا إله إلا الله شأن عظيم وثواب عظيم، والله من قالها مرة خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. 10 مرات لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعلى أعلى، لا إله إلا الله، لا إله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أعلى أعلى، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. علي ولي الله. علي ولي الله. علي ولي الله. وأنتم بهذا الشعار أعزة أعزة أيها المسلمون أيها المؤمنون في كل مكان. لذلك عشر مرات هيهات منا الذلة. منا الذلة. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. انه ينادي وقلة ناصره. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. اعلى اعلى. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. اسمع اسمع اسمع. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. مظلومة يا زهراء. عبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه. عبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. اعلى اعلى. عبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. لا عدمت هذه الحناجر وهذه الأصوات وهذه الأيدي مرفوعة إن شاء الله، وهذه الرؤوس مرفوعة إن شاء الله. إن شاء الله بالنصر والانتصار والظفر والفلاح المؤزر والمعجل. وما هو على الله بعزيز يا أحبتي. إن النصر قادم إلينا أحبتي. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الآن اسمعوا دعاء الحفظ بارك الله فيكم ونختم به المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سموا ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. لا تنسوا إن شاء الله هذه الليالي القادمة 4 ليالي إن شاء الله ما يكون فيها حضر تجوال إكراما للحسين ولذكرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والمسؤولين يتعاونون إن شاء الله، لأن أنتم أهل الدار أحبتي، أنتم أهل البيت، أنتم أصحاب هذه الأرض بارك الله فيكم، فأنتم تحفظون الأمن والأمن محفوظ إن شاء الله رجال ونساء. فأرجوكم تنبهوا لهذا الواقع، لأن نريد نحيي هذه الذكرى. إذا حضرت جوال والماطورات وما أدري الدراجات ممنوع تمشي، فكيف الشباب يوصلون لهذا المجلس؟ الله يبارك فيكم. نرفع حضر التجوال هالليالي الخمسة بخمس صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة إلى أم البنين مع الصلاة على محمد.